السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوة الكرام، على موعد مع شرح حديث جديد من أحاديث الأربعين النووية للإمام النووي عليه رحمة الله تعالى. واليوم الحديث 30 عن أبي ثعلبة الخشني، الخشني الصحيح الخشني بفتح الشين وضم الخاء المعجمة، عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم ابن ناشر رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير النسيان فلا تبحثوا عنها. عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير النسيان فلا تبحثوا عنها. حديث رواه الدارقطني. في الراوي، وهو الراوي أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر، حدث اختلاف كبير بين المحدثين على في الاسم وفي اسم أبيه، وعلى وضبط الاسم كما قرأناه الآن: أبي ثعلبة الخشني جرثوم بضم الجيم والثاء والراء مهملة. وهو صحابي وله طبعا صحبة ورواية، بايع تحت الشجرة، وضرب له سهم في حنين أيضا، ومات سنة 75 بالشام. وخشني هذه نسبة إلى قبيلة خشينة، وقبيلة معروفة. وجرثوم وهو معناه ليست هذه ذما، ولكنه معناه الأصل الذي يرجع إليه. فجرثوم كلمة لها دلالة قوية في اللغة، بمعنى والأصل لغيره، هو أصل لغيره أو الأصل الذي يرجع إليه، إذن ليست هي كلمة ذم. والدارقطني، وهي نسبة إلى الذي روى الحديث الإمام العلم، وهو دار نسبة إلى دار القطن محلة ببغداد، فنسب إليها. الحقيقة هذا الحديث حديث جامع بليغ موجز، تضمن قواعد الشريعة حكما وأدبا. فالله عز وجل في هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال: إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها، أي أوجب، كما سيأتي معنا في التفصيل المعنى الإجمالي هنا، أوجب إجابا حتميا على عباده بعض الفرائض المعلومة كالصلوات الخمس، صوم رمضان، الزكاة، حج البيت وغير ذلك، بر الوالدين، صلة الأرحام، وحد حدودا، أي يعني أوجب واجبات وحددها بشروط وقيود، جعل لها مقادير، مثلا كان يقول الطواف سبع ورمي الجمرات سبع، حد حدودا فلا تعتدوا إلى تتجاوزوا هذه الحدود، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، والتشياء المحرمات من الشرك، الزنا، الخمر، عقوق الوالدين، قتل النفس، السرقة، أشياء قال فلا تقعوا فيها، لأن وقوع في الحرام انتهاك. لذلك وقال: وسكت عن أشياء، يعني أن السكوت هنا بمعنى أن الله عز وجل لم يظهر الحكم لها ولا أظهرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا السكوت. وهذه قالوا العلة بيانها أو حكمة رحمة لكم، يعني التخفيف، لأن الله لما لم ينزل فيها أحكاما فلم يطالبنا فيها بشيء، وهذا تخفيف رحمة من الله عز وجل، غير نسيان، يعني عدم انزال الحكم، ليس نسيانا من الله وحشاه ذلك وما كان ربك نسيا، لكنه أراد ذلك، أراد أن يخفف عن العباد ويرحمهم. فقال فهذه المسكوت عنها، قال النبي لا تبحثوا عنها، يعني لا تسألوا عنها، لأن السؤال عن ما سكت الله عنه قد يفضي إلى تكاليف أخرى وفيها مشقة على الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم لأجل مسألته. رواه الشيخان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن الإسلام المرء ترك ما لا يعنيه، فلا يتعمق ولا يتنطع ويبحث فيما لا ينبغي. فهذا معنى إجمالي للحديث، وفيه مع بعض معاني الكلمات لابد أن نتعرض إليها، لأنه قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم فرض، فرض يعني افترض، واسمها الفريضة والجمع فرائض، أي أوجب وحتم، أو حتم أوجب وحتم وألزم. ويأتي الفرض ضد النفل، ويأتي أيضا الفريضة في الزكاة، يقال الفريضة ما فرض من السائمة من الصدقة، يعني بلغت النصاب، ويقال أفرضت الماشية أي بلغت نصابا يجب فيه الفريضة، أو أفرضت الماشية بلغت نصابا يجب فيه الفريضة. قال أفترض أي أوجب كما قلنا وحتم وألزم، فلا تضيعوها يعني لا تتركوها، لا تتهاونوا فيها. وحد حدودا، الحدود جمع حد، الحاجز بين الشيئين، يقال حددت الدار أحدها حدا، يعني وضع حدود بين الأراضي وبين الدور وبعضها البعض. قال فلا تعتدوها يعني لا تجاوزوها، وقفوا عندها وأقيموها ولا تهملوها ولا تحابوا فيها. هذه حدود بقى سنبينها، حدود التي فرضها الله عز وجل عند فعل بعض العقوبات. فقال عليه السلام إن أورد يعني حد يقام في الأرض خير من أن تمت في السماء 40 صباحا. فالمراد هنا بالحدود الزواجر، ليست المقصود بها مسألة المحرمات، لا، الزواجر، لأن حتى في الواجبات لها مقادير حدود. فلا تعتد، الله عز وجل مثلا أنزل الطواف سبعا، فأنت لا تطوف زيادة واحد، قل أطوف زيادة ثمانية، رمي الحجرات سبع الجمرات، فلا تضمي ثمانية، وهذا من الغلو والتنطع، لما قال صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون. فهذه من الحدود، المقصود هنا الحدود، أن لا يتعدى المرء الحدود، الشروط والقيود التي أمر بها الشارع. وحتى في الحدود التي هي الزواجر، اللي هي فيها يعني كحد قصف وسرقة أو ولذلك، لا يتجاوز عدد التنكيل عن 80 مثلا، أو في القصف 100 لا يزيد، لأن هذه حدود حدها الله فلا تتجاوزها. فهذا في الفرائض، وهذه في الحدود كما قلنا أيضا. وقال لذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أولا فرض فرائض فلا تضيعوها، إذن فيها وجوب عن فعل الفرائض. والفرائض هناك عندنا فرض وأوجب، تأتي أحيانا فرائض واجبات، هل في هناك فرق؟ اختلف في أهل العلم، بعض العلم يرون بأن الفرض أعظم من الواجب، وهذا قول الإمام أحمد، بس أعظم من حيث فقط الدليل، يعني يرون بأن الفرض هو ما ألزم به الله عز وجل في الكتاب، والواجب هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ودلت عليه السنة، فجعل أن الدليل فقط هو الذي خالف بين الفرض وبين الواجب، إن كان الدليل من القرآن فهو فرض، وإن كان من الأمر من القرآن فهو فرض، وإن كان الإلزام من السنة فهو الواجب، لكن مرتبة واحدة، إن يجب أن يفعله المرء، هذه ليس فيها خلاف، حكم تكليفي واحد وهو الوجوب، سواء كان فرضا أو كان واجبا. قول ثاني الإمام أبو حنيفة مشهور عنه، فرق بين الفرض وبين الواجب، جعل الفرض ما ثبت بدليل قطعيا، والواجب ما ثبت بدليل ظنيا، يبقى هنا فرق بين الدليل وبين المرتبة أيضا، فعنده الفرض أرفع من الواجب. وهناك القول الثالث وقول الجمهور، وهو الصحيح الراجح، أن الفرض والواجب واحد من حيث الدليل ومن حيث المرتبة، سواء كان جاء من الكتاب أو من السنة، فالمعنى واحد، فرض أو واجب لا فرق بينهم، والمرتبة واحدة، يقال الصلوات الخمسة فرائض ويقال واجبات، صوم رمضان يقول فريضة ويقال واجب، الحج واجب وفريضة، وهكذا بر الوالدين فريضة وواجب أو فرض واجب وغير ذلك. وهذا هو صحيح أن نقول الراجح. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، أي أوجب علينا ما أوجب علينا من الكتاب والسنة من فرائض لابد أن نفعلها. وهذا لا فرق قلنا بين الكتاب والسنة، لأن الله عز وجل ألزمنا بما جاء به نبينا سلم، قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإذا السنة أيضا نحن ألزمنا بها، وقول الله عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فيها طاعة للرسول مستقلة كطاعة الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أتى بشيء إلا من عند الله. وقول نبينا سلم ألا إنما أوتيت الكتاب ومثله معه، ويقول عليه الصلاة والسلام وإنما حرم الرسول مثل ما حرم الله عز وجل. وهذا كله يبين أن السنة كالقرآن في ذلك، فما جاء فيه من الواجبات لابد أن يقوم به المرء ويفعله. طيب، أما قال وحد حدودا فلا تعتدوها، الحدود هنا أن يتعدى، أن يتعدى المرء الحدود، هذه نحتاج تفصيل. نقول إن الحدود جاءت في القرآن أو جاءت في الكتاب والسنة أحيانا جاءت مطلقة ليس بعدها كلمات، كقوله تعالى في سورة النساء من يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها خالدين فيها، ومن يعص الله ورسوله تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري تحتها الأنهار، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده، لا من يعص الله ورسوله يدخل نارا خالدا فيها ولو عذاب مهين. هنا قال ومن يعص الله، يعص الله تلك الحدود، قال ومن يطع ومن يعصي، ولم جاء مطلقة. وقد تأتي الحدود وبعدها التعدي، كقوله تعالى تلك ومن يتعدى حدود الله وقد ظلم نفسه، أو تلك حدود الله فلا تعتدوها. يبقى هنا جاء بعد الحدود ذكر الاعتداء، لأن يتعدى المرء الاعتداء، أو قبلها كما قلنا، لكن المهم أنها لم تأتي مطلقة كما في النوع الأول، جاءت مقيدة. الثالث أن تأتي بعد ذكر الحدود نهي عن المقاربة، بقوله تعالى في سورة في آية البقرة لما ذكر الصيام والاعتكاف قال تلك حدود الله فلا تقربوها، فجاء هنا نهي عن القربان. وهذه ما ورد في الكتاب والسنة، إما مطلقا إما يقيد بالاعتداء وإما يقيد بالنهي عن القرب، وهذا له معنى سيقول كما سنبين، سواء جاء في الكتاب ذلك أو في السنة. وعند اصطلاح الفقهاء أن الحد يقصد به إيش؟ العقوبة المقدرة، فمن أتى بذنب وقد قدر الله عز وجل له حد فهذا هو الحد عند الفقهاء، اللي هي العقوبة المقدرة. طيب، بعدما بينا إذا استعمال اصطلاحي عند الفقهاء أن الحدود العقوبات المقدرة، لكن في الكتاب والسنة كما قلنا جاء النوع الأول تلك حدود الله من يطع الله ورسوله إلى وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله وتلك حدود الله فلا تعتدوها. فهنا النوع هذا الذي ذكر مطلقا أو ذكرت الحدود، يعني ذكرت الحدود بلا كلمة بعدها، أو ذكر بعدها الاعتداء أو نهي عن الاعتداء، فهنا يقصد بها الفرائض ما فرضه الله عز وجل، هنا يقصد بها الفرائض. لذلك جاء الله عز وجل جاء بعدين فلا تعتدوها، يبقى ما وبس المقصود هنا ايه؟ ما أذن الله به هذا النوع، قال يعني تلك حدود ما أذن الله به. فلو قلنا الإذن يبقى لنا كل الفرائض فقط، دخل في الفرض في الإذن الفرض والواجب، أسف الفرض والمستحب والمباح. يبقى هنا لو جاءت الحدود مطلقة ليس بعدها شيء، أو جاء بعدها الاعتداء نهي عن الاعتداء، فهذا من باب الإذن، أن الله فما أذن الله عز وجل به كان فرضا أو مستحبا أو مباحا ليس لك أن تتعداه، تخرج عن المأذون به، ليس لك أن تصلي أكثر من الذي قال الله عز وجل الظهر أربع ركعات أربع ركعات، طواف سبع سبع، رمي الجمار سبع سبع، تلك حدود الله إما ما أذن الله عز وجل به، فمن يطع هذه الحدود ويتبعها هذه لو جنة، ومن يتعدى ويعصي تعدى حدود الله يدخله نارا. يبقى هنا معنى النوع الأول إذا جاءت فيه الحدود مطلقة أو جاءت مقيدة بالاعتداء مقصود بها ما أذن الله عز وجل به. يبقى هنا دخل إن الحدود هنا ليست المحرمات، الحدود هنا في هذا المعنى هي ما أذن الله به، لأن المحرمات غير مأذون بها. يبقى هنا أصبحت في النوع الأول دخل فيه الواجب أو الفرض والمستحب والمباح. طب الثانية التي فيها النهي عن القربان، تلك حدود فتقربوها، دخل فيها المحرم. يبقى لو كان مقصود بها المحرمات الحدود يبقى لابد أن يكون بعدها فلا تقربوها، أو يكون بعدها ذكر عقوبة. يبقى هنا يقصد بها الحدود ستكون المحرمات، إما أن يقول فلا تقربوها أو يكون بعدها إيش ذكر عقوبة، لأن المحرمات لا تقرب ولا يقترب منها، وإن جاءت ذكر العقوبة علمنا أن من فعلها عليه هذه العقوبة إذن انتهك محرمة. هذا النوع الثاني. والنوع الثالث اللي هي تأتي الحدود كعقوبات، بعض الأحاديث جاءت أن الحدود على سبيل العقوبات، حد السرقة، حد القذف، حد الزنا والعياذ بالله، فأصبحت وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله. وهنا أصبحت الحدود بمعنى إيش العقوبات، وهذا النوع الثالث الذي فيه ذكر الحدود، وهذا الذي يقوله الفقهاء بأن الحد يأتي جاء التي جاء فيه العقوبة المقدرة من الشرع، وأما أقل من الحدود اللي هي على سبيل التعزيرات. يبقى هنا علمنا معنى تلك حدود الله فلا تعتدوها، أن الحدود التي وضعها في هذه الآية أو في هذه يقصد بها الإذن، يعني إيش لا تتعدى ما أذن لك، فشمل قلنا الفرائض أو الواجبات والمستحبات والمباحات، لكن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فرض فرائض فلا تعتدوها أو فلا تضيعوها، فهنا يبقى كان أصبح الفرائض على مقصود به مثال الفرائض، لأنه خصص بالفرائض. والثاني هيكون في دائرة المستحب والمباح، أنك لا تتعدى إلى غيره، ثم حرم أشياء فلا تنتهكوها. وهذا لم يعني أقصد أقول إيش إن الحديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أوله فرض فرائض، يبقى جعل أخرج من الحدود التي قلناها الآن التي هي الإذن، أخرج الفريضة في الأول لأنه ألزمنا بفعل الفريضة، ثم ذكر وحد حدودا فلا تعتدوها، يبقى الحدود المذكورة في هذا الحديث هتتبقى لك المستحب والمباح. ليش؟ لأن الفريضة جاءت في أول الحديث جملة، فتبقى في اللي هنا في الجملة الثانية فلا تعتدوها، المقصود بأن الحدود المستحب والمباح. ثم نقل عطف مغايرة وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وهنا هذه المحرمات، وقال أشياء ودل على القلة، وهذا صحيح لأن الأصل في الشرع الإباحة، والمحرمة أقل من المباح، حتى تجد الآيات كقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة، إلى آخر الآيات في الأنعام. وأيضا تعالى أتل ما حرم ربكم عليكم ولا تشركوا به شيئا، عدد المحرمات، وهذا دلالة على أن المحرمات أقل ولله الحمد، والأصل المباح والحلم، وأن هذه أشياء قليلة فيجب أن يتوقف. لذلك يعجب على أن ما كان قليلا وجاء التحريم أنك تفعله، والله قد ترك لك الكثير مباحا. وكل ما حرمه الله عز وجل يمكن أن يترك لأنه ليس فيه من فعل ابن آدم، وهذه من حكمة الله، ما حرم شيء ولا احتاج إليه المرء، بل الله قد أبدله غير منه من المباحات والمستحبات. ثم قال وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا. سكت هنا، وطبعا السكوت نوعان، سكوت مقابل الكلام، إنسان متكلم وقد يسكت فيكون السكوت مقابل الكلام، وسكوت مقابل عدم إظهار الحكم. يعني الآن شيخ بيشرح مثلا أو معلم معلمة بتشرح، ممكن لا تشرح تسكت عن أشياء عن بعض الفوائد في الحديث لا تخبر بها، قد يكون من العلم الذي لا تريد أن الذي قد يلبس على العوام، أو قد يكون المستوى هذا النوع من العلم أكبر فتبلغ بعض الفوائد وتحجب بعض الفوائد، وهو يبلغ ويحجب بعض الفوائد، فأظهر بعض الأحكام وسكت عن بعض الأحكام. هذا نوع ثاني من السكوت، سكوت عن الحكم. يبقى إذن ولله المثل الأعلى. هل السكوت هنا، هل المثلين يعني بعض أهل العلم نفى أن يكون السكوت مقابل الكلام في حق الله عز وجل، يرى أن هذا نقص ولا يوصف الله عز وجل بالسكوت، والبعض أثبت قال على العموم، سكت عن الكلام وسكت عن إظهار الحق، والسكوت هنا في حق الله كمان وليس نقص كما في حق المخلوق، وفيه صفات للمخلوق نقص ولله كمال، فقال والسكوت هنا ممكن يوصف به الله عز وجل أنه سكوت كمال. وقلت بعض أهل العلم لم يرتضي ذلك وغلط وخطأ من قال ذلك وقال أن السكوت المقصود، ولا شك أن السكوت هنا القرآن تقول في الحديث أن المقصود بعدم إظهار الأحكام، لكن البعض أخذ على العموم في إثبات صفة السكوت لله عز وجل، لكن إثبات بما يليقه، والبعض لم يقبل ذلك وقال هذا فيه تنقص، وأن الحديث على يعني قرائن تقول والظاهر أنه يتكلم عن السكوت عن إظهار الأحكام وغير ذلك. فقال هنا الحديث سكت عن أشياء يعني لم يظهر لنا الحكم، ودل النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بكم غير النسيان، طبعا نفع أو الحكمة في السكوت رحمة حتى لا يلزمنا بها سبحانه وتعالى، وقال غير النسيان تأكيد، لأن النسيان لا يمكن يوصف به الله عز وجل، النسيان نقص عند المخلوق، والله سبحانه وتعالى قال وما كان ربك نسيا، وفي قوله تعالى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، فالله عز وجل هو الحفيظ العليم الكامل في صفاته وأسمائه، لا يمكن أن يوصف بهذه صفة النقص. وإن جاء نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم، هذا إيش المقصود فيه هنا؟ يعني تركوا الله فتركهم، نسيان هنا معنى الترك ليس صفة اللي هي النقص اللي عند المخلوق، هنا نسيان معنى الترك، هم تركوا الله عز وجل ولم يقبلوا عليه فتركهم الله عز وجل، من صفات المقابلة تكون هنا. إذن السكوت هنا رحمة من الله عز وجل غير نسيان. ثم قال صلى الله عليه وسلم أن لا نبحث عن ذلك، يعني لا تبحثوا عنها، لا تبحثوا عن هذه الأحكام التي سكت الله عنها. طب لكن هل السكوت عنها مطلقا أم هناك أحوال يسكت أحوال لا يسكت؟ لأن في بعض المسائل وهذه أنواع ونوع، إن هناك مسائل لم تأتي تنصيصا، يعني لم يأتي الحكم فيها نص عليها، لكن هي قد تدخل هذه المسائل في عموم الكتاب والسنة، يعني تدخل في الدلالات عند أهل الأصول، تدخل في مفهوم الموافقة، في مفهوم المخالفة، يعني هو الله عز وجل ما يقول قدر ربك تعبد الله يبل والدين إحسانا، وفي آيه فلا تقل لهم أف ولا تنهرهم، طب هو نص على الأف تأفف أو التأفيف، طب لم ينص على الضرب والشتم، هل لا يدخل؟ نقول يدخل، هذا من باب الموافقة، إن كان قياس الأولى موافقة، يعني إن كان التأفيف لهم في إذاء فمن باب أولى الضرب والشتم، فلا يأتي أحد يقول لم ينص، نعم هو لم ينص، لكنه دخل في عموم الكتاب أو السنة، سواء دخل من مفهوم الموافقة قلت مفهوم المخالفة أو منطوق أو غير ذلك من دلالات التي عند أهل الأصول، فلا نقول إن هذا مسكوت عنه في الشريعة وليس له حكم، هذا لا يصح أن يقال ذلك، ما دام قد يصح أن يدخل في عمومات النصوص أو في بعض الدلالات فهذا ليس مسكوتا عنه. وهناك نوع ثاني مسكوت عنه لكنه داخل من باب القياس، يعني يعرف حكمه بالقياس، كمثلا أصناف حديث عبادة بن الصامت، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أصناف ستة في الربا، الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، طب هل هذه فقط وفي أصناف ما سكت عنها؟ نقول هنا إيش؟ اجتهد العلماء وقاسوا، قالوا مجموعة الذهب والفضة فقالوا فيها الثمانية، فما كان ثمن الأشياء يلحق بالذهب والفضة، والأربعة الأخرى اختلفوا، بعضهم كشفها قالوا العلة الطعام، فكل طعام يدخل فيه الربا، والحنابلة قالوا مكيل موزون مطعوم، ما كان مطعوما ويوكل ويوزن، وجعلوا الذهب والفضة ليس الثمانية أنه معدن، فهناك الحق الحديد بالذهب والفضة، وهنا كل ما كان مطعوما وكيل وكال يوزن. جاء مثلا الملكية قالوا لا، كل في الأطعمة الأربعة مقيت كان قوتا ومدخر، يعني هو طعام وقوت، قوت لأهل البلاد ويدخر، فجعلوا بس فقط مثلا البر والشعير والتمر لبعض البلاد وكان مما يدخر. اختلفوا وقاسوا. طب هو سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن الأصناف، لكن هذا السكوت ليس من الذي ينهى عن نحن نبحث فيه أو نسأل عنه. ده هنا عندنا باب اسمه القياس، إن كانت العلة واضحة تشترك في ذلك، وهذا نوع ثاني، هذا أيضا يخرج. لكن الثالث المسألة المسكوت عنها، يعني لا تدخل في الأدلة العموميات اللي هي النوع الأول، ولم ينص النبي صلى الله عليه وسلم على حكمها أيضا، ولا ليس لها قياسا يمكن أن ينقاس عليه، فسكت عنها. فلما سكت هنا هذا النوع الثالث اللي فيه دلالة على الإباحة، لأن الإجاب والأصل في الأشياء الإباحة، فحتى يوجب لابد من دليل، وحتى نحرم لابد من دليل، فإن لم ينقلنا على الأصل دليل ظللنا على الأصل اللي هو لا تكليف على المرء، لا وجوب ولا تحريم، وهذا الذي أمرنا أن لا نسأل عنه. طيب نسأل عنه في فرق بين زمن النبوة وبعد الزمن النبوة صلى الله عليه وسلم، بعد انتهاء الرسالة وموت النبي صلى الله عليه وسلم، في زمن النبوة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، حتى ما جاءه الرجل وقال النبي صلى الله عليه وسلم حج، فقال في كل عام يا رسول الله، سكت النبي صلى الله عليه وسلم، والرجل كرر قال لو قلت نعم لوجبت، ثم قال ذروني ما تركتكم، إن أشد المسلمين في المسلمين جربا رجل سأل عن شيء فحرم الأجل ما سئل عنه لأجل مسألتي. وقال تعالى يا الذين أمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها. وهذا يبين لك أن هذا النهي جاء في وقت الرسالة والنزول، لأن هذا الشرع قد سكت حتى لا يأتيك تكليف زيادة. لذلك كان الصحابة رضي الله عنهم لا يسألون عن سلم، ويحبون أن يأتوا الأعراب ليسألون عن سلم ليتعلموا منهم. أما بعد زمن النبوة فيمكن أن تقول وأنك تسأل عن العلم، تسأل حتى تتعلم، لكن حتى بعد ذلك كان أهل العلم يقولون في النوازل لا تسأل حتى تقع النازلة، يعني لو تسأل عن حكم موجود اسأل لأنها يجيبك، لكن عن نازلة لم تقع تحتاج الاجتهاد، قالوا لا تسأل حتى تقع النازلة، فكانوا يمتنعون عن الإجابة عن بعض النوازل حتى تقع فيبحثون فيها. وهذا تفصيل لما قد نهى عنه نفسنا في مسألة السكوت عن الأحكام التي قد سكت عنها. طيب بعدنا بينا معنى الجمل التي جاءت في الحديث في مسألة الفرض والاعتداء والانتهاك أيضا وعدم البحث عن الأشياء، تكلمنا عن مسألة حكمة الله عز وجل في عدم بيان بعض الأحكام، إن هذه من رحمته بنا ليس نسيانا منه صلى الله سبحانه وتعالى، ونهانا عن السؤال أيضا، ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة إذا حدثتكم فخذوا عني فإنما أهلك الذين من قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم عن أنبيائهم، وهذه قد فصلنا فيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك. طيب لكن طبعا في تفصيل في مسألة في الفوائد التي في ذلك، على أن ما سكت الله عز وجل عنه فلم يفرضه ولم يحده ولم ينهه هو حلال، لكن هذا فين؟ في غير العبادات. العبادات قد حرم الله عز وجل أن يشرع أحد الناس عبادة، ما فيش أحد يأتي بالعبادة يقول سكت عنها الشارع لم يخبرنا فأنا أفعلها، فيأتي بقى بصلاة معينة ويأتي بوقت معين ويخصص فرض، لا هذا في غير العبادات. العبادات توقيفية كما قال علماؤنا، قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا حرم أشياء فلا تنتهكوها، فهنا الذي حرمها ولا تنتهك يدخل فيها العبادات، بأنك الأصل في العبادات التحريم فلا تنتهك بأنك لا تشرع، فالأصل في العبادات المنع حتى يأتيك دليل، وأما غير ذلك من العبادات الأصل فيه الإباحة، فلك أنك تفعل فيما سكت عنه مباح، لكن ما سكت عنه في العبادة ولم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي فيه شرع ليس لك أن تفعله، يبقى هذا الكلام مقيد مرة أخرى بغير العبادات. من فوائد الحديث حسن بيان النبي صلى الله عليه وسلم، وكثيرا ما نقول ذلك حسن بيان وحسن تعليمه، لأنه قسم لنا في هذا الحديث تقسيم عظيم، ذكر الفرائض ثم ذكر بعد ذلك الواجبات والمندوبات في الاعتداء، ثم ذكر المنتهاك المحرمات، ثم ذكر الأشياء المسكوت عنها وبين لنا كيفية التعامل فيه، وأيضا فيها إثبات رحمة الله عز وجل، قال رحمة بكم، فيها صح صفة الرحمة لله عز وجل، يعني هذا من تخفيف الله عز وجل على العباد. هذا يعني الحديث هذا فيه ما فيه من الفوائد قد بيناها، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يقومون بالفرائض ولا يضيعونها، ومن الذين يقفون عند حدود الله عز وجل فلا يعتدون عليها، ومن الذين يحرمون ما حرم الله عز وجل فلا ننتهكها، وأيضا نكون من الذين يسكتون عن الأشياء التي قد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بها أن نسكت عنها فلا نبحث فيها. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يجعلنا ننشره بين الناس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.